الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الأصلية الأساسية. يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الأصلية الأساسية. فإذا وصل الإنسان رحمه ليكثر ماله ويزاد في عمره، فإن كان قصده لهذا بالقصد الأول فعمله مردود، وإن كان قصدها بالقصد التبعي وكان أول مقاصده التعبد لله وامتثال أمره في صلة الرحم فلا حرج عليه، إذ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المقاصد. ولو أن الإنسان تصدق بنية التعبد لله بالقصد الأول وقصد في القصد الثاني شفاء مريضه فإنه لا بأس ولا حرج عليه. ولو أن الإنسان دخل كلية شرعية ليتعلم العلم الشرعي ليعمل به ويعلم غيره بالقصد الأول ثم نوى بالقصد الثاني التفوق على زملائه أو أخذ شهادة أو الوظيفة فلا حرج. ومن جاهد لإعلاء كلمة الله بالقصد الأول ثم قصد بالقصد التبعي شيئا من الغنيمة فلا حرج، إذ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المقاصد.